عن وائل ابن حجر. عاصم قريب تفرعت عنه طرق، كل الطرق إليه تذكر التحريف في التشاور إلا هذه الطريق التي اغتر بها صاحبنا، فتفرد بها عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم كليب، وذكر الجلوس بين السيتين، وذكر بعد الجلوس والتحريك للإشارة أنه سجد السجة الثانية. انتقلوا أخي لمكان آخر، شوفوا مكان آخر هنا لو تنزلوا تحت. مدرسة ثانوية في المسجد اللي أنا بأمشي. السلام عليكم. الطلاب بيطلعوا طلاب الصباح المسائيين فترة المسائية بيجي بصلوا قبل الجماعة الأولى. السلام عليكم. هذا هو سعيد ومردوس اللي انت مشي انا برخي بمقال الله راجين المرأة زي الشعر من الحديث لا يجوز. أستاذي أحيانا بيكون مثلا طلع على الشوارد أو على الجنين بشكل يعني مش كيف لما بيقمر مثلا عندك لازم زلاف لو غيرك قالها خير عصائي. بس ما عنا عصائي نحن، بس مكسورة نحن عم نأمر غيرنا ما يستعمل عصائي. لو غيرك قالها. هذا جاء لضغط المجتمع الصحيح في بيان عورة المرأة بالنسبة لللباس، وبدأ طبعا هذا المنظر شعر المنظر بالنسبة لنظرتهم هم المنظر والآن انتقل حتى ولو كانت هنا في جلبات لأنه لابسات الجلاليب مع الأسف ما نقول كلهن لكن على الأقل جلهن غير مثقفات بالثقافة الإسلامية، ومن كان منهن مثقفة بالثقافة الإسلامية فهي كالشباب المثقف بالثقافة الإسلامية لم يتربى التربية الإسلامية لا هو ولا هي لا هم ولا هن. الثقافة الإسلامية حينما تباشر شواف القلب وتحل في سويدائه كما يقال حين ذاك فكل ما تراه في شرع الله فهو جميل، وبقدر ما ينحرف المثقف ذكرا كان أو أنثى عن هذه الحقيقة بقدر ما يستقبح كثيرا من أحكام الشريعة. وأقل ما يقال أن تسري العدوى إلى ألسنتنا إن لم تصل إلى قلوبنا، فنقول أن هذا الشيء قبيح ونحن نعلم أنه خلق الله وأنه ليس ليد الإنسان المخلوق فيه إرادة وكسب، فكيف نستقبحه؟ على هذا الرجل الأبيض، وهذا أمر واقع عند الكفار،